أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فهرست الشيخ الطوسي. كان الكلام في الفصل الرابع الذي عقده الشيخ الإيرواني للنظر في كتب الرجال. في الدرس السابق تطرقنا إلى رجال الكشي ورجال الشيخ الطوسي، وهما من الأصول الرجالية القديمة. بقي الكلام في أصلين قديمين، وهما فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي، ثم الكلام عن قديمين آخرين وهما رجال البرقي ورجال ابن الغبائري. هذه الستة هي الأصول القديمة، ثم نتكلم عن الأصول الحديثة أو أصول المتأخرين كالعلامة والشيخ كالعلامة وابن داود ومنتجب الدين وابن شهر أعشوب، نتكلم عنها تباعا، ثم نصل إلى الكتب المعاصرة. فهرست الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي له كتابان، أحدهما الرجال وقد تكلمنا عنه، والآخر كتاب الفهرست. وكتاب الفهرست الشيخ الطوسي ذكره لإحصاء مؤلفات ومصنفات الشيعة، والتزم في المقدمة أنه سيذكر في حق كل شخص يترجم له ما ذكر في حقه من توثيق أو تضعيف، إلا أن الشيخ الطوسي لم يفيد عليه خلافا للنجاشي. الشيخ الطوسي في المقدمة وعدنا بالجرح والتعديل، في أثناء الكتاب لم يلتزم. النجاشي في المقدمة لم يعدنا بالجرح والتعديل، في الأثناء التزم في الجرح والتعديل. واضح إن شاء الله. والغريب أن الشيخ الطوسي لم يوثق كثيرين مما حدا بالبعض إلى تحليل وتفسير هذه الظاهرة، قائلا هؤلاء لوضوح وثاقتهم وعظمتهم لم يوثقهم الشيخ، كزرارة وسلمان المحمدي، هؤلاء لأنهم فوق الوثاقة الشيخ الطوسي لم يوثقهم. هذه المقولة يناقشها الشيخ الإيرواني بثلاث مناقشات. أما المناقشة الأولى ننقض عليها، ننقض على هذه الفكرة، لأن الشيخ أهمل توثيق من فيهم كلام، مثل عمار الساباطي. عمار الساباطي ثقة، إلا أنه فطحي، فقد توجب الفطحية الشك في وثاقته، ونجد الشيخ الطوسي لم يوثقه. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، نجد أن الشيخ الطوسي قد وثق أناس هم فوق الوثاقة ولا يحتاجون إلى توثيق، كالشيخ الكليني وابن أبي عمير. والمناقشة الثالثة، وضوح حال الشخص منين يستكشف؟ وضوح حال الشخص يستكشف من الشيخ الطوسي والنجاشي. واضح ولا؟ فكيف تدعي أن الشيخ لوضوح ذلك الشخص لن يوثقه؟ طبعا هذه المناقشة الثالثة من الشيخ الإيرواني غير تامة، لأننا لا ندعي وضوح تلك الشخصية بالنسبة لنا، ولذلك الشيخ الطوسي لم يوثقها. نحن ندعي أن هذه الشخصية واضحة الوثاقة عند الشيخ الطوسي، ولذلك الشيخ الطوسي لم يوثقها. لأننا ندعي لوضوح تلك الشخصية عندنا الشيخ الطوسي لم يوثقها. واضح. نقرأ هذا المقدار فهرس الشيخ الطوسي. للشيخ الطوسي كتاب آخر باسم الفهرس يتضمن ذكر من له كتاب من الرواة الإمامية. وفرق هذا الكتاب عن كتابه السابق المسمى بالرجال أن الكتاب السابق متكسل لذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام سواء كان لهم كتاب أم لا. أما هذا الكتاب فهو يتضمن ذكر من له كتاب فقط من الشيعة. ولذلك بعضهم ماذا يقول؟ يقول بمجرد ورود الشخص في فهرس النجاشي أو الشيخ الطوسي فهو شيعي، إلا إذا نص الشيخ الطوسي على خلاف ذلك، لأنه فهرس اسمه مصنف الشيعة، هذا اسم كتاب النجاشي، بالتالي يستدلون على أن كل شخص ورد فهو شيعي، لكن شيعي بالمعنى العام مو بالمعنى الأخص. شيعي بالمعنى الأخص يعني شيعي إمام 12، شيعي بالمعنى العام من فرق الشيعي يكون فطحي واقفي زيدي. ومن ليس له كتاب لا يذكره ولو كان من أحد أصحاب المعصومين عليهم السلام فهو على هذا فهرس لخصوص المصنفين من الشيعة. وبالتالي كل شخص ذكره يعني صاحب كتاب. وقد ذكر قدس سره في مقدمة الكتاب أن كل شخص يذكره فهو ملتزم بأن يذكره بعده فهو ملتزم بأن يذكر بعده بعد هذا الشخص ما قيل في حقه من تعديل أو جهل، وأنه يعتمد على روايته أو لا، وأن اعتقاده موافق للحق أو لا. اعتقاد هذا الشخص شيعي موافق للحق إمامية 12 الجعفري أو لا. هكذا ذكر قدس سره، ولكنه لم يفي بما وعد إلا في حق قليل، لكن الثمرة في الفهرس أكثر من الرجال لأنه وثق أكثر في الفهرس. وينفع الفهرس هو في نظرية التعويض الطرق الكثيرة التي ذكرها. ولربما يبرر عدم توثيقه للبعض بأن ذلك أنه لم يوثقهم من جهة وضوح وثاقته، فمثل زرارة وسلمان وغيرهما لا يحتاجون إلى توثيق. هذه الدعوة يناقشها الشيخ في الإيروان بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى، ويورد عليه أنه طوسي أهمل توثيق بعض من يحتاج إلى توثيق لعدم وضوح حاله كعمار الساباطي، فإنه من جهة كونه فطحيا يمكن القول بعدم الاعتماد على روايته، وبالرغم من ذلك أهمل توثيقا رغم وجود الشيخ فيه. هذا من جهة المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ومن جهة أخرى نرى أنه وثق أشخاصا لا يحتاجون إلى توثيق، الشيخ الكليني وابن أبي عمير، هذا ناقض على هذه الفكرة. المناقشة الثالثة، على أن وضوح حال الشخص كونه ثقة عظيما لا يحصل إلا من جهة فكر الشيخ والنجاشي وغيرهما له بإحسان وأنه ثقة جليل. شيخنا هذا لا يحصل لنا، وأما بالنسبة للشيخ النجاشي يحصل من كلام غيره، بالنسبة للطوسي من كلام غيره. وكلام أن الشيخ لم يوضح شأن لم يوثق شخص لعظم جلالته عند الشيخ لا عندنا. نحن عظم جلالة فلان تتبين من خلال تتبع كلمات الشيخ والنجاشي. ومع كون الوثاقة تستحصل من كلمات الشيخ، فكيف يقال إن عدم ذكر الشيخ لشخص نعلمه من جهة وضوح جلالته؟ نعم، من جهة وضوح جلالته عند الشيخ لا عندنا. مصطلح الجماعة، الشيخ الطوسي في كثير من أسانيده أما كتاب فلان فقد أخبرنا به جماعة عن فلان عن فلان عن فلان. واضح. وقع الكلام أن لفظ جماعة في كلمات الشيخ الطوسي هل يوجب فصول الإرسال؟ الجواب لا يوجب فصول الإرسال. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي قدس سره له مشايخ، بعضهم واضح الوثاقة وبعضهم يمكن توثيقه لبعض الجهات. أشهر مشايخ الطوسي الذين يشترك مع النجاشي فيهم أشهرهم أربعة، يشتركون في أربعة، الشيخ الطوسي والنجاشي، المفيد وعبيد الله الغضائري الآن، وهذان لا إشكال في وثاقتهما، واثنان آخران وهما ابن أبي جيد وابن عبدون ابن الحاشر. هؤلاء لم يوثقا بتوثيق خاص، لكن يمكن ترتيبهما باعتباره من الشيخوخة من مشايخ الإجازة أو باعتبارهما من مشايخ النجاشي بناء على أن جميع مشايخ النجاشي ثقات. وبالتالي نقول لفظ جماعة جماعة من الجمع وأقل الجمع ثلاثة، وبالتالي لا أقل يوجد واحد من هؤلاء الثلاثة. ونلاحظ أيضا أن الشيخ الطوسي أكثر عن المفيد، المفيد والغضائري أكثر اثنين أكثر عنهم، وبالتالي نكاد نحرز أو نقطع أن واحد من ضمن الجماعة إما المفيد وإما الغضائري وكل منهم ثقة. واضح هذا مطلب. المطلب الثاني مولانا أن الشيخ الطوسي أحيانا يقول أخبرنا جماعة عن فلان ويذكر أسماء الجماعة، وبالتالي لا يكون هناك إرسال. لكن لا يمكن أخذ هذا الكلام على إطلاق، مثلا حينما يقول أخبرنا جماعة عن أحمد بن أخبرنا جماعة عن محمد بن الحسن بن الوليد منهم فلان وفلان، هذا الأشخاص منهم فلان وفلان هم خصوص جماعة الشيخ عن محمد بن الحسن بن الوليد. أحيانا يقول مثلا أخبرنا جماعة عن محمد ابن يحيى العطار منهم فلان وفلان، هؤلاء الأشخاص هم جماعة الشيخ عن خصوص محمد بن يحيى العطار. وبالتالي بعض هذه الجماعات يمكن معرفة أفرادها ولا ما يمكن معرفة أفرادها؟ نقول لا نحتمل اجتماع ثلاثة من مشايخ الطوسي على الكذب. واو نقرأ هذا المقدار. مصطلح الجماعة، طبعا إذا أردت التوسع في مصطلح الجماعة يمكن تراجع مقدمة رجال الشيخ الطوسي للسيد محمد صادق بحر العلوم طبعة النجف من رجال الطوسي، هذا بعد ما أشرنا إليه. رجال الطوسي عندنا الآن المشهور نسختان، النسخة الأولى من رجال الشيخ الطوسي هي عبارة عن طبعة النجف تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، والطبعة الثانية عندنا طبعة جماعة المدرسين، أي طبعتين. بعد خلنا نجي إلى الفهرس بعد نذكر لك طبعتين من الطبعات، عندنا طبعة الفهرس لدفتر نشر الفقهاء مكتب نشر الفقهاء، وعندنا طبعة ثانية أيضا محققة هي تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي. زين نقرأ هذا المقدار. وإذا أردت تتبع مصطلح الجماعة تراجع مقدمة رجال الشيخ الطوسي وتراجع رجال السيد بحر العلوم، فإنه عقد فائدة خاصة بالجماعة. ثم أن الشيخ حينما يذكر اسم الشيخ وأن له كتابا يذكر غالبا طريقه إلى الكتاب، وحين ذكره للطريق يقول في بعض الأحيان أخبرنا بالكتاب جماعة من أصحابنا عن فلان عن فلان، ولربما يستشكل في صحة الطريق المذكور من جهة عدم تعيين المقصود من الجماعة، ولكن يرده أن أكثر من ينقل عنه الشيخ ويروي عنه كتب الأصحاب هو الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري وأحمد بن عبدون وغيرهم له ابن عبي جيد، هذا لأن المشايخ الأربعة للنجاشي والطوسي وهم معروفون بالوثاقة، طبعا معروف المفيد والغضائري، أما أحمد بن عبدون وابن عبي جيد لم يوثق بتوثيق خاص، يمكن توثيقهما بناء على كفاية الشيخ وفت الإجازة أو وثاقة مشايخ النجاشي. ومعه حينما يقول أخبرنا جماعة من أصحابنا عن فلان عن فلان، فسوف يحصل الجزم بأن أحد أفراد الجماعة هو أحد الثقات المتقدم بكم الذين يروي عنهم كثيرا في بقية الموارد ويصرف بأسمائهم. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا مضافا إلى أنه يصرف في موارد متعددة بأنه أخبرني جماعة منهم المفيد والحسين بن عبيد الله الغضاري وابن عبدون ومعه، فلا يبقى للإشكال أي مجال، لكن هذا خاص بخصوص الجماعة الشخص الذي تروي عنه الجماعة. أنا أضرب لك مثال، أذكر لك أسماء جماعة الشيخ عن أبي المفضل الشيباني، صرحه وأنا ترجع إلى كتاب الأمالي المجلس السادس عشر الجزء السادس عشر من أمالي الشيخ الطوسي، أنا حسب نسخة هذه المتينة اللي هي مجلد واحد طبع دار الكتب الإسلامية صفحة 260، يقول الشيخ الطوسي حتى حدثنا الشيخ الإمام المفيد أبو علي الحسن بن علي الطوسي بمشهد مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال أخبرنا الشيخ السعيد أبو جعفر. المهم آخر شيء يقول أخبرنا جماعة منهم الحسين بن عبيد الله يعني الغضائري، وأحمد بن عبدون يعني بن الحاشم، وأبو طالب بن غرور، وأبو الحسن الصفار، وأبو علي الحسن بن إسماعيل بن إشناف، قالوا حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني. فهذه جماعة الشيخ عن أبي المفضل الشيباني، منهم الحسين بن عبيد الله الغضائري وابن عبدون، يكفي وجود ابن الغضائري. فنحن نعرف جماعة الشيخ عن أبي المفضل من خلال هذه الرواية الموجودة في وين؟ في أماليه الشيخ الطوسي. وهكذا نتفق كتب الشيخ الطوسي يصرح بأسماء الجماعة. واضح. على كل حال ومعه فلا يبقى للإشكال أي مجال. هذا تمام الكلام في فهرست الشيخ الطوسي. يبقى الكلام في رجال النجاشي. النجاشي كان معاصرا للشيخ الطوسي، واشترك معه في التتلمذ عند من؟ الحسين بن عبيد الله الغضائري. لكن النجاشي درس عند الغضائري الأب والغضائري الأب أحمد بن الحسين. طبعا ما هو السبب الذي دعا النجاشي لكتابة الفهرس؟ هو تعيير جماعة من المخالفين للشيعة لأنهم لا مصنف لهم ولا حسب، فكتب النجاشي. وطبعا النجاشي رتب الكتاب حسب الحروف الهجائية، لكن في بداية الكتاب ذكر طبقة أصحاب النبي وذكر 10 أشخاص، ثم بعد ذلك بدأ بترتيب الحروف الهجائية. النجاشي لم يلتزم في المقدمة أنه يجرح ويوثق، لكن في الأثناء جرح ووثق كثيرا. يبقى الكلام لو تعارض توثيق النجاشي وتضعيف الشيخ أو العكس، أيهما المقدم؟ لو تعارض كلام النجاشي والشيخ أيهما المقدم؟ المشهور أن كلام النجاشي هو المقدم لثلاثة أسباب. السبب الأول خبرة النجاشي بعلم الأنساب، إذا يترجم قبيلة أو عائلة كأنه واحد منهم، بخلاف الشيخ الطوسي ليس متخصصا في الأنساب. هذا أولا. ثانيا النجاشي من أهل الكوفة وأكثر الرواة من أهل الكوفة، بخلاف الشيخ الطوسي الذي كان أصلا من طوس ثم جاء إلى بغداد ثم في أواخر أيامه ذهب من بغداد إلى النجف. والمرجح الثالث أن النجاشي متخصص في الرجال بخلاف الشيخ الطوسي الذي هو موسوعي وقد تصدى للمرجعية، وعادة أهل الاختصاص أدق ممن لهم موسوعية وشمولية. يبقى الكلام لماذا هذا التأليف الثاني للشيخ النجاشي؟ واقعا إذا تتبع بعض الموارد تلحظ أن الشيخ النجاشي كان ناظر إلى كلمات الشيخ الطوسي، ولذلك يذهب السيد البروجردي إلى أن كتاب النجاشي هو محاولة تصحيحية لفهرس الشيخ الطوسي. واضح. علاوة على أن النجاشي أيضا يذكر بعض التراجم وبعض الأمور التاريخية، ففيها إضافة على ما في فهرس النجاشي الشيخ الطوسي. هذا تمام الكلام في رجال النجاشي. يبقى الكتب المطبوعة لرجال النجاشي، أشهرها تحقيق السيد موسى الشبير الزنجاني، طابقها على 16 نسخة ومطبوع طبع جماعة المدرسين في مجلد واحد، والنسخة الأخرى رجال النجاشي تحقيق النائني المطبوع في بيروت في مجلدين. نقرأ هذا المقدار. رجال النجاشي. رجال النجاشي هو للشيخ الجليل أحمد بن علي بن العباس النجاشي، وكنيته أبو العباس، حتى كنيته مختلف فيها أبو العباس أو غير ذلك، لكن هذه الكنية المشهورة. كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الطوسي، وكان في بعض الأحيان اشترك في الحضور على أستاذ واحد وهو الحسين بن عبيد الله الغضائري أو المفيد أو ابن أجه. وقد قيل في مدح هذا الشيخ الجليل الشيء الكثير، وجلالة قدره وعظم شأنه في الطائفة أشهر من أن تحتاج إلى نقل، ولذلك ما يحتاج لتوثيق. هناك إشكال، الشيخ الطوسي والنجاشي من وثقهما حتى نقبل توثيقاتهما؟ هؤلاء فوق الوثاقة، على أنه يوجد لبعض القدماء توثيق للنجاشي والشيخ الطوسي. وقد ألف على الشيخ كتابه لجميع أصحاب الكتب فقط، فهو لا يذكر إلا من له كتاب ثم يذكر طريقه إليه، وهو في هذا على منوال الشيخ. بس الشيخ الطوسي يذكر طرقه إلى الكتب، وقد كتب في المقدمة السبب الذي دعاه لتأليفه، وأنه تغير قوم من المخالفين بأنه لا سلف لكم أيها الشيعة ولا مصنف، وقد قام بترتيب هذا الكتاب فوق الحروف الهجائية. ولكن قبل أن يذكر الأسماء على الحروف الهجائية، ذكر جماعة من المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين ممن قاموا بتأليف الكتاب وسماهم بالطبقة الأولى، وكان عددهم أقل من 10. وبعد أن ذكر هذه الطبقة الأولى شرع في ذكر أسماء أصحاب الإمام الباقر ومن بعده من الأئمة وفق الحروف الهجائية. ولم يلتزم النجاشي قدس سره في المقدمة بالإشارة إلى وثاقة الشخص وضعفه، يعني لم يشر أنني ألتزم بتوثيق الشخص وتبعيته، ولكن في أثناء الكتاب أخذ يذكر ذلك ولم يهمله توثيق التضعيف إلا نادرا. ويعد هذا الكتاب من أهم وأرجح ما كتب في هذا الفن، وأكثر من وثق وضعف النجاشي، بل قيل أنه عند المعارضة بين كلام الشيخ والنجاشي في توثيق شخص وتضعيفه يقدم كلام النجاشي. والوجه في أرجحية هذا الكتاب تتجلى لمن يلقي عليه نظرة ثلاثة مرجحات. المرجح الأول، فإن الملاحظ للكتاب المذكور يجد فيه شيء كثير من الدقة والاطلاع الواثق بالأنساب وأخبار القبائل، فتجده النجاشي حينما يذكر بعض الأشخاص يذكر أولاده وإخوانه وأجداده وأحواله حتى كأنه واحد منهم. إذن المرجح الأول خبرته بالأنساب والتعريف. ثانيا، وكيف لا يكون كذلك وأكثر الرواة من الكوفة ونواحيها، والنجاشي كوفي ومن وجوه أهلها ومن بيت معروف فيها، بيت معروف بالرواية في الكوفة. هذا المرجح الثاني. الثالث، هذا مضافا إلى ما تقدم من تشعب علوم الشيخ وكثرة تأليفاته وتراكم أشغاله، بخلاف النجاشي فهو أشبه بصاحب الاختصاص في حقل معين وهو علم الرجال. المرجح الثالث. لماذا التأليف الثاني؟ يبقى ما الداعي للنجاشي إلى تأليف كتابه بعدما فرض أن الشيخ قدس سره قد قام بمهمة ذكر أصحاب الكتب والمصنفات في كتابه المعروف بالفهرس؟ إن الفهرس وكتاب الرجال للشيخ الطوسي أسبق تأليفا من رجال النجاشي، بدليل أن النجاشي عند ذكره للشيخ الطوسي في كتابه أشار إلى أن من جملة تأليفات الشيخ الطوسي هو الفهرس وكتاب الرجال، طبعا مع أن النجاشي توفي قبل الشيخ الطوسي بقرابة 10 سنوات، توفي قبل الشيخ الطوسي، لكن كتاب النجاشي متأخر عن كتاب الشيخ الطوسي. وفي الجواب عن هذا السؤال ينقل عن السيد البروجردي قدس سره أنه كان يرجح في نظره أن النجاشي ألف كتابه كمحاولة لتصفيف ما في فهرس الشيخ. يقول لاحظ مقدمة كتاب رجال الكشي طبع دانشقاح طبع الجامعة. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن كتاب النجاشي إلى المحاولة التصفيفية، إن كتاب النجاشي ينتاز عن فهرس الشيخ بالتوسع في بيان حال الأشخاص الذين يذكرهم، الأمر الذي يبرز تأليف كتاب ثاني، يعني يوجد داعي لكتابة كتاب ثاني. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في فهرس النجاشي. طبعا ما اسمه اختلف في اسمه، والنجاشي ما صرح في اسمه في الجزء الأول، لكن في الجزء الثاني من كتاب النجاشي صرح قال فهرس أسماء مصنف الشيعة. واضح ولا؟ وهذه العبارة فهرست اسماء مصنف الشيعة موجودة في بعض النسخ دون النسخ الأخرى. على كل حال كما في نسخة النائيني الشيعة أن هذا موجود بعض النسخ دون بعض النسخ. رجال البرقي وابن الغبائري. رجال البرقي لمن؟ هل هو للبرقي لأب محمد بن خالد البرقي؟ هل هو للبرقي لابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي؟ هل هو لشخص ثالث غيرهما؟ ذهب البرقي المحقق السري صاحب قاموس الرجال إلى أنه لا للبرقي لا ولا للابن، وإنما هو لبرقي ثالث. واضح. طبعا الرأي المنشور أنه للبرقي الابن أحمد بن محمد بن خالد صاحب كتاب المحاسن، في آخر كتاب المحاسن، طبعا كتاب المحاسن موجود وكتاب البرقي أيضا موجود، في أواخره كتب هذا الرجال. والابن لا إشكال في وثاقته، الأب بعضهم لم يوثقه لكن الأكثر وثقه. لكن الأمر في هذا سهل، لأن الكتاب الورقي هو في الطبقات وليس فيه جرح ولا تعديل، فلا ثمرة في هذا البحث. واضح ولا ملتفتين؟ طبعا هذا الكتاب طبع في نهاية رجال بن داود، ولا توجد طبعة مستقلة إلى رجال الورقي، رجال الورقي وابن الغبائري. هناك كتابان آخران متقدمة من حيث التأليف على الكتب الأربعة المتقدمة، رجال الورقي وابن الغبائري أقدم، طبعا رجال الورقي أقدم شيء، أقدم من هذا. أحدهما رجال الورقي، وقد وقع الكلام في أنه لمحمد بن خالد البرقي أو لولده أحمد أو هو البرقي ثالث غيرهما. اختار بعض المتأخرين وهو الشيخ محمد القدس الفريدي قاموس الرجال لاحتمال الأخير، إلا أن الخلاف المذكور غير مهم في المؤلف، يعني لأن الكتاب المذكور لا يتعرض للتوثيق أو الجرح، وإنما يتعرض إلى بيان طبقات الرواة كرجال الشيخ الطوسي تماما، لأن هذا غير مهم فيه في الطبقة إذا ثبت أن كاتبه ثقة. واضح ولا؟ بالتالي يمكن الاعتماد عليه في ماذا؟ طبعا إذا وصلنا بطريق صحيح سيد الخوي يعتمد عليه، ولذلك يذكر رجال البرقي. وقد طبع الكتاب أخيرا منضمن إلى رجال ابن داود. ثانيا ما رجال ابن الغبائري. رجال ابن الغبائري أولا هذا كتاب الضعفاء لمن؟ هل هو للابن أحمد بن الحسين الغبائري؟ هل هو للاب الحسين بن عبيد الله الغبائري؟ هذا نقطة خلاف. الآب في ترجمة الحسين بن عبيد الله الغبائري ذكره النجاشي والشيخ الطوسي وهو أستاذهما، لكن لم يذكر أن له كتاب في الرجال. الابن ذكر الشيخ الطوسي أن له كتابين، أحدهما في المصنفات والآخر في الأصول، لكن ذكر أن أحمد بن الحسين خثرم مات مبكرا وعمد بعض ورثته إلى إدلاف عليهم الكتابين. فإذا هو كتاب الابن كيف وصل إلينا؟ وإذا هو الأب، الأب لم يذكر أن له كتاب. لكن السيد ابن طاووس يقول إنني وجدت نسخة من كتاب الضعفاء وأدرجتها في كتابي حل الأشكال. والسيد ابن طاووس والعلامة الحلي ينقلان عن كتاب الضعفاء لابن الغبائري، بالتالي لم يصلنا بطريق صحيح. واضح ولا؟ وتكلمنا عن هذه النقطة في آخر درس من دروس القسم الأول بإسهاب. واضح. نقرأ هذا المقدار. ثانيهما رجال ابن الغبائري. ابن الغبائري هو أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغبائري. وأحمد هذا كان من زملاء الشيخ الطوسي والنجاشي، وكان ثلاثة من تلاميذ والد أحمد أي الحسين بن عبيد الله الغبائري، أنا الغبائري له. وقد ذكر الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرس أن لأحمد كتابين، أحدهما في ذكر المصنفات والآخر في ذكر الأصول. ثم عقب الشيخ الطوسي قائلا إن هذين الكتابين الذي ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو، يعني أحمد بن الحسين، والاخترام كناية عن الشخص الذي يموت قبل سن 40 أجل المحروم، واخترم هو وعمد بعض ورثتي إلى هلاك الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. هذا هؤلاء الورثة عن حال هذا ابن الغبائري هذا. ولكن العلامة والسيد ابن طاووس انقلا عن الكتاب المذكور احيانا، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة رجال العلامة الحلي. قلنا انه انقل عن الحلي هو نسخة حل الاشكال ايضا تلفت ووصل قسم منها الى الشيخ حسن صاحب المعالم، واستخرج منها رجال الكشي، ثم وصلت نسخة الى من؟ المولى عبد الله التستري، حصل نسخة على كتاب حل الأشكال واستخرج منها كتاب الضعفاء لابن الغبائري، وجاء المولى عناية الله القهضائي في مجمع الرجال وأخذ نسخة أستاذه للضعفاء التستري وأدرجها في مجمع الرجال. فالموجود في مجمع الرجال هي نسخة المولى عبد الله التستري، إلا ما أخذنها من حل الأشكال للسيد بن طاووس. السيد بن طاووس وجد هذه النسخة فلا اعتبار بها، طبعا مطبوع عن دار الحديث طبعته مؤخرا تحت السيد محمد رضا الجلالي، طبعت رجال كتاب الضعفاء. على أن الضعفاء ضعف كثيرا من الأجلاء، حتى قيل إن السليم من سلم عن تضعيفات ابن الغبائري، وبالتالي بعضهم يقول إذا شخص وثقه ابن الغبائري فعلى قمة الجلالة، فنأخذ بتوثيقاته، وأما تضعيفاته فلا نأخذ بها. للتوسع فيه يمكن مراجعة أيضا كتاب السبحاني، توسعه بشكل جيد في كتاب ابن الغبائري. هذا ولكن العلامة والسيد ابن طاووس انقلها عن كتاب المذكور أحيانا كما يتضح ذلك من خلال مراجعة رجال العلامة الفلي إلا أن النقل المذكور لا يمكن الاعتماد عليه إذ كيف وصل إليه ما رجال ابن الغبائري بعدما نقله الشيخ الطوسي من تلف الكتابين. ومع غض النظر عن ذلك لا يمكن الاعتماد على النقل المذكور لجهالة الطريق للكتاب المذكور لأنهم العلامة وابن طاووس لم يذكرا طريقهما إليه ليلاحظ أنه صحيح قابل للاعتماد أو لا. يا شيخنا نحن لا ندعي أنهما لم يذكرا بل ذكرا ونص السيد بن طاووس أن الطريق مجهول. قال أنا وجدت هذه النسخة يصرح أنه وصل إليه بالوجادة. ثم انه قد قيل بان ابن الغبائر قد اكثر من القدح في الاشخاص بل قيل انه قلما سلم احد من قدحه. ومن هنا يتامل البعض في تضعيفاته من هذه الناحيه. البعض يرويها شنو يقول اكثر تضعيفات تستند الى الغلو والى الحد. يرمي شخص بالغلو فيضعفه او من خلال النظر في روايه. الا ان الكلام حول ذلك غير مهم بعد ما ذكرناه من تلف الكتاب وجهالة الطريق إليه. هذا تمام الكلام في الكتب الرجالية المتقدمة الستة وهي بحسب القدم: رجال البرقي، رجال ابن الغبائري، رجال الكشي، رجال الشيخ الطوسي، فارس الشيخ الطوسي، رجال النجاشي. الآن نتكلم عن الكتب الرجالية المتأخرة وأشهرها كتاب ابن داود والعلامة الفلي. والعلامة الفلي قسمه إلى قسمين: القسم الأول من يعتمد على روايته، والقسم الثاني من لا يعتمد على روايته. وكتاب العلامة الفلي نقل من الكتب الرجالية الأربعة المتقدمة، والزائد لا يمكن أن نعتمد عليه لأنه من توثيقات المتأخرين ونحن نرفض توثيقات المتأخرين. ورجال ابن داود أيضا قسمين، لكن في القسم الأول ذكره في ذكر الموثقين والممدوحين، القسم الثاني في ذكر المهملين. كتب رجالية أخرى: إن الكتب الرجالية الأربعة المتقدم ذكرها رجال الكشي والنجاشي والطوسي والفهرس تعرف بالأصول الرجالية لأنها الأصل والمعتمد في هذا المجال، وكل ما ألف بعدها فهو عيال عليها ومقتبس منها. ومن أهم تلك الكتب المتأخرة رجال العلامة الحلي المعروف بخلاصة الأقوال. طبعا العلامة الحلي له كتابان: كتاب واسع موسع لم يصلنا، والكتاب الآخر مختصر خلاصة الأقوال في معرفة الرجال وهو الذي وصلنا. إن العلامة قسم كتابه هذا إلى قسمين: خصص القسم الأول لمن يعتمد على روايته، والقسم الثاني للضعاف الذين لا يعتمد على روايتهم. وغالبا ما يعتمد العلامة في كتابه على الكتب الأربعة المتقدمة: الكشي والنجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفارس الشيخ الطوسي، حيث يذكر نص ألفاظها، ما يشير إليها أحيانا لكن يذكر نص الألفاظ. وأما الموارد القليلة التي لا يعتمد فيها على الكتب الأربعة المتقدمة فقد تقدم الإشكال في الاعتماد على توثيقاته فيها في أوائل الكتاب تحت عنوان توثيقات المتأخرين. قدم قلنا أنه ينقل عن رجال العقيقي وهو لا يعتمد على رجال العقيقي، هو لم يوثق العقيقي، هو ذكر العقيقي في القسم الثاني من لا يعتمد عليه. والقسم الثاني يروي عن رجال ابن عقدة، رجال ابن عقدة ذكره الشيخ الطوسي وابن الشاشي. والقسم الثالث رجال ابن الغبائر وتقدم الكلام فيه. ومن جملة الكتب المتأخرة أيضا رجال ابن داود، وهو غالبا ما يعتمد على الكتب الأربعة المتقدمة. وللأسف الشيخ الهيرواني ما ترجم لابن داود. يمكن أن تراجعون بالبحث حول رجال ابن داود في كتاب كليات في علم الرجال الشيخ السبحاني. وابن داود أول من رتب الرجال بحسب الترتيب الهجائي بالنسبة إلى الأب والابن والجد إلى آخره. كتب مثلا فهرس النجاشي الترتيب بحسب الاسم الأول فقط، أما الثاني والثالث لا، لكن اللي هو ابن داود رتب بحسب ماذا؟ بحسب الابن والأب والجد واللقب. وابتكر هو ماذا؟ الرموز. وللأسف الشديد رجال ابن داود مليء بالأخطاء والأغلاط. يقول: وقد ألفت في الآونة الأخيرة كتب رجالية أخرى من قليل، كتب كثيرة، وهذه الكتب إذا أردت أن تتعرض لها أيضا الشيخ السبحاني أسهب في بعض الموارد واختصر في بعض الموارد، يمكن الرجوع إليها. وقد ألفت في الآونة الأخيرة كتب رجالية أخرى من قبيل رجال الميرزا محمد الاستراباضي المعروف بمنهج المقال، وهذا من أشهر الكتب، عليه تعليقات كثيرة ما شاء الله على هذا الكتاب منهج المقال. ورجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية في أربعة أجزاء، طبعا هذا منهج المقال الآن حققته مؤسسة آل البيت. ورجال الشيخ عناية الله القهضائي المعروف بمجمع الرجال، هو في عدة أجزاء لكن طبع في ثلاثة مجلدات، وجمع في هذه المجلدات الكتب الرجالية الخمسة، الكشي والنجاشي ورجال الطوسي وفهرس الطوسي وكتاب الضعفاء لابن الغضائري. ورجال الشيخ أبي علي الحائري المعروف بمنتهى المقال، هذا أيضا من أشهر الكتب رجال أبو علي الحائري، وقد طبع أيضا في مؤسسة أهل البيت الأحققه. ورجال السيد مصطفى التفرشي تفريشه المعروف بنقد الرجال، مطبوع في مجلد واحد طبع حجرية، والآن مؤسسة أهل البيت طبعت منه خمسة مجلدات تحقيق رشيق. بعد ورجال الشيخ محمد الأردبيلي المعروف بجامع الرواة، طبع في بيروت في مجلدين. ورجال الشيخ محمد طه نجف المعروف بإتقان المقال. ورجال الشيخ عبد الله المامقاني المعروف بتنقيح المقال. وهذا من أكبر كتاب رجالي، أكبر موسوعة رجالية تنقيح المقال للمامقاني، طبع في ثلاثة مجلدات حجرية، والآن تعكف مؤسسة أهل البيت على إخراجه وطباعته تحقيق حفيد أو ابن من المامقاني. والآن حفيده يعمل على تحقيقه ويطبع. هذا أكبر حتى من معجم رجال الحديث من ناحية عدد التراجم، عدد المترجمين، من ناحية عدد الأشخاص المترجمين في تنقيح المقال. التراجم أكثر من ماذا؟ أكثر من معجم رجال الحديث للسيد الخوي. احنا نكتفي بثلاثة مصادر مهمة، وهي معجم رجال الحديث للسيد الخوي، وتنقيح المقال للمامقاني، وقاموس الرجال للمحقق التسري. قاموس الرجال هو بمثابة الحاشية على تنقيح المقال. معجم الرجال 23 مجلد في طبعة النجف وبيروت، والطبعة الأخيرة طبعة قوم 24 مجلد، طبعا المحقق الطبعة الخامسة. وأما قاموس الرجال الآن الطبعة الأخيرة طبعة جماعة المدرسين 12 مجلد، وأما تنقيح المقال لعله يصل إلى 30 مجلد إن لم يكن أكثر. طبعا هو الآن ثلاثة مجلدات حجرية، والشيخ عبد الله المامقاني له تأليفات جليلة، منها في الدراية له كتاب معروف في الدراية وقد حقق مؤخرا، طبع أيضا في مؤسسة آل البيت. واو، نقرأ هذا المقدار إلى غير ذلك من الكتب الرجالية، وبعض هذه الكتب قام بجمع كلمات الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي والعلامة الأكثر، مثل مجمع الرجال للقهضاري، وقام البعض الآخر بإجراء عملية تحقيق عند معارضة أقوال الرجاليين. وأحسن ما ألف أخيرا في هذا المجال معجم رجال الحديث، ويمكن بيان مزايا الكتاب المذكور رجالي. يذكر عدة مزايا، يذكر كم امتياز، يذكر ستة امتيازات. الامتياز الأول، في مقدمة المعجم ذكر فوائد رجالية مهمة بأسلوب سلس وبيان قوي. الثاني، الميزة الثانية، أنه ينقل كلمات النجاشي والكشي والطوسي والعلامة والبرقي وابن شعر عاشوب، فيغنيك عن هذه الأصول الرجالية المتقدمة والمتأخرة. الميزة الثالثة، يذكر الراوي الواحد بعدد رواياته، مثلا الراوي الواحد قد يرد اسمه بعدة أسماء، مثلا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، هذا واحد، أحمد بن محمد بن عيسى هذا اثنين، أحمد بن محمد ثلاثة، أبو جعفر أربعة، ويذكر لك عدد رواياته بحسب الكتب الأربعة. طبعا معجم الرجال يقتصر على روايات الكتب الأربعة فقط، وهي العمدة. الآن مؤسسة الشيخ السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق، كتبت الموسوعة الرجالية الميسرة أو موسوعة رجال الوسائل، يذكر كل الرجال الواردين في الوسائل. لكن معجم رجال السيد الخوي يقتصر على الكتب الأربعة، فما يذكر مثلا رجال واردين في الكفالة والعلالة وغيره. نقرأ هذه الامتيازات. وأحسن ما ألف أخيرا في هذا المجال معجم رجال الحديث، ويمكن بيان مزايا الكتاب المذكور فيما يلي: واحد، قام بذكر مقدمة في بداية الكتاب تتضمن بعض الفوائد الرجالية بأسلوب سهل واضح مبسط، وهذه المزية لا تختص بهذا الكتاب، فالكتب الآن بذكرها قامت غالبا بهذه المهمة، فوائد الرجالية إما في المقدمة أو في الخاتمة، مثلا تنقيح المقال في المقدمة ذكر كثير من هذه الفوائد، في المستدرك الوسائل ذكر في الخاتمة. ثانيا ينقل نص كلمات النجاشي والكشي والطوسي والعلامة وابن داود والبرقي، وقد ينقل فيما إذا كان الشخص من المتأخرين كلمات الشيخ منتجب الدين في فهرسته وابن الشهراجي في معالم العلماء. وعلى هذا من يراجع المعجم يستغني عن مراجعة هذه الكتب. ثالثا إن الراوي الواحد قد يرد في الروايات أو في بعض الكتب الرجالية بعناوين متعددة، فأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري قد يرد في الرواية بعنوان أحمد ثالثا، وبعنوان أحمد بن محمد ثانيا، وبعنوان أحمد بن محمد بن عيسى ثالثا، وبعنوان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي رابعا، وبعنوان آخر أبو جعفر خامسا. والكتاب يقوم بذكر جميع هذه العناوين حسب تسلسل الحروف الهجائية، فالشخص الواحد إذا كان واردا بعناوين ستة يذكره ست مرات وهكذا. إذن أحمد بن إدريس هذا واحد، أبو علي الأشعري هيزنا إلى آخره، ويذكر مواضع الرواية ويشير في كل عنوان من عناوينه لأنه متحد مع العنوان الآخر أو محتمل الاتحاد، فحينما يذكر أحمد بن محمد بن عيسى تحت رقم 10 مثلا يقول إنه متحد مع أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الآتي في رقم 11 أو 12 أو المتقدم في رقم مثلا 1، ثم إنه يأخذ بترجمة الشخص وما أصيب في حقه تحت العنوان الذي يذكره النجاشي له في كتابه، عنوان النجاشي يعتني بترتيب النجاشي، يعني العنوان الذي يذكره النجاشي، أجل يذكر تحت كل عنوان الروايات التي ورد فيها بذلك العنوان بمعنى ذكر مصادرها لا ذكر نفسها. يعني يقول مثلا أحمد بن محمد بن عيسى ورد في الرواية الفلانية في التهذيب، والرواية الفلانية رقم كذا في الكافي، والرواية كذا، فيسهل عليك المهمة وتجبر إشارة إلى أنه يقتصر على رواية الكتب الأربعة ولا يتعداها. فكل من ورد اسمه في أحدها ذكره، أما من ورد اسمه في كتاب العلل مثلا أو معاني الأخبار في الصدوق أو فلا يتكفل بذكره. ثم إن روايات الشخص إذا كانت قليلة يذكرها عند ذكر اسمه، روى في التهذيب كذا وفي الكافي كذا، وإن كانت كثيرة فيذكرها آخر الكتاب في جداول خاصة طبقته في الرواية، ويذكر تنحينا الأشعار القمة أو الحسين بن سعيد لهم روايات كثيرة إلى باب خاص في نهاية المجلد الخاص بترجمة الرجل. رابعا عند ذكره للراوي يذكر من روى عنه ومن يرويه عنه، وهذا مهم في تشخيص الطبقة، مثلا أحمد بن محمد بن عيسى من روى عنه ومن يروي عنه، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي من روى عنه ومن يروي عنه. هذا يفيدنا إذا جاءنا في الرواية عن أحمد بن محمد ومن الراوي عنه سعد بن عبد الله، نعرف أن هذا أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى وليس أحمد بن محمد بن خالد البرقي، لأن سعد بن عبد الله يروي عن الأشعار الكمة، لأن نتبع رواية أحمد بن محمد بن خالد نروح ترجمتها نلاحظ من روى عنه، ما شفنا مثلا سعد يروي عنه، وهذا مهم في تشخيص الأساني. عند ذكره للراوي يذكر من روى عنه ومن يرويه عنه، فإذا أشار إلى أحمد بن محمد بن عيسى مثلا ذكر الأشخاص الذين يروون عنه والأشخاص الذين رووا عنه، وفي ذلك فائدة كبيرة، إذ من خلال ذلك يمكننا متى ما ورد ذكر أحمد بن محمد في السند من دون تقييده بابن عيسى تشخيص كونه ابن عيسى أو غير ابن عيسى مثل ابن خالد البرقي من خلال من يروي عنه ومن يروون عنه. وهذه المهمة قد سبقه فيها الأردبيلي في جامع الرواة، فهو قد قام أيضا بذكر الراوي والمروي عنه، إلا أنه لم يقم بها الأردبيلي بنحو الاستقصاء ولم يشر إلى المصادر بالأرقام، بينما السيد الخوي استقصى كل الكتب الأربعة وبالأرقام، مو أرقام الصفحات، أرقام الأحاديث. خامسا يشير الى موارد اختلاف النسخ، فاذا كانت نسخ الكافي او بقيه الكتب الاربعه مختلفه في اسم الراوي يشير الى ذلك. سادسا يقوم بذكر ما يمكن الاستدلال به على وثاقه الشخص او ضعفه، ثم ياخذ بالمحاكمه والخروج بنتيجه معينه، كل ذلك باسلوب السنين ومنهج وعبارات سلسه، يعني مو كتاب تجميعي فيه تحقيق ايضا. اجل اذا فرض ان الراوي لم يرد في حقه توثيق او تبعيد سكت عنه، هذا يعني انه مجهول الحال وبحكم الضعيف. وإذا كان واردا في أسانيد التفسير القمي أو كامل الزيارات أشار إلى ذلك، فهذا يعني ثبوت وثاقته لديه، لأنه قدس سره يبني على وثاقة جميع من ورد في أسانيد الكتابين المذكورين. هذه أهم زاد الكتاب المذكور في الحاشية. يقول طبيعي بالنسبة إلى رجال كامل الزيارات تراجع قدس سره في أخريات أمه الشريف، وبنى على أن الثقة منهم خصوص المشايخ المباشرين لابن قولوي. صفحة 340 يقول: بهذا نختم حديثنا عن القضاء الرجالية التي أردنا التعرض لها، وكان ذلك في مدينة قم المقدسة يوم 25 رجب المرجع 1416. نشكر الله عز وجل على هذا التوفيق باقر الهيرواني، ونحن نقول نختم هذا الكتاب في مدينة قم المقدسة في اليوم 24 يوم الاثنين، اليوم 24 من شهر رمضان لعام 1425 هجرية قمرية، يعني ما يقارب 20 أو 21 يوم ختمنا هذا الكتاب. بدأنا في 4 من شهر رمضان وختمناه في 24 من شهر رمضان المصادف 18 لشهر 8 لعام 1383 هجرية شمسية، الموافق 8/11 عام 2004 ميلادية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.